بل إن العلماء قالوا حتى لو حمله الحياء على البيع لك وأنت علمت ذلك لا يجوز لك. فلو عرضت له وقلت سيارتك جميلة وأنا أرغب في مثلها وكذا وكذا وخجل منك ومن الحياء باع عليك، قالوا أن ذلك لا يجوز، لأن المطلوب الرضا من البائع ومن المشتري، لقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فاشترط الله سبحانه وتعالى التراضي. والشرط الثاني ألا يكون فيها غرر وجهالة، والغرر هو الغش والعلم بقيمة السلعة أو تزيين السلعة لتظهر بصورة غير صورتها الحقيقية فيرتفع ثمنها، أو النجش في الزيادة فيها، كل هذا داخل من الغرر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، رواه مسلم. ثم ذكر أصناف تدخل في هذا الغرر، فقال فيدخل فيه بيع الآبق. الآبق هو المملوك الذي هرب من سيده، فيأتي السيد ويقول ما يشتري مني عبدي الذي قد هرب مني، فإذا كان قيمته 10,000 عند هربه الشاري سوف يشتريه بـ5 ويقول أنا أشتري بـ5 وأبحث عنه، قد يجده وقد لا يجده، قد لا يجده فثم يخسر 5,000 التي دفعها، وقد يجده ويكون قد أخذه بأقل من قيمته. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الآبق والشارد، أي من الحيوانات، فلو كان عنده جمل ثم شرد منه وقال من يشتري مني هذا الشارد، فإنه لا يصح البيع، لأنه هذا الشارد قد يوجد وقد لا يوجد، قد يستطيع الشخص الذي اشتراه أن يتحصل عليه ويمسك به، لا يستطيع، فيكون فيه غرر وجهالة، ويكون أحد الطرفين قد خسر والآخر قد غنم، فلذلك نهي عن هذا. وأن يقول بعتك إحدى السلعتين، مثلا أن يتساوم معه على سلعتين ويقول اختر إحدى السلعتين بـ10 ريالات، فإن هذا لا يجوز، لأن هذه السلعة تختلف عن هذه السلعة، وقد تكون هذه السلعة لها قيمة وهذه السلعة لها قيمة، وإنما يحدد يقول هذه السلعة بـ10 إن أردتها، أو هذه السلعة إن أردتها بـ10، هذا جائز. أما أن يقول اختر إحدى السلعتين بـ10 فلا يجوز، أو بمقدار ما تبلغ الحصاة من الأرض ونحوه، وهو أن يقول أرمي بالحصاة فما بلغت من الأرض فلك بمثلا بـ100,000، وقد يرمي الحصاة فتأتي قريبا وقد يرمي الحصاة وتأتي بعيدا، فيكون فيها غرر وجهالة، فنهي عن ذلك. ومثله أن يقول له ما وضعت يدك عليه من الملابس فهو لك بـ10، فهذا أيضا فيه غرر وجهالة. أو ما تحمله أمته، إذا كان عنده أمة والأمة مملوكة، حملها يكون تبعا لها، يكون مملوكا تبعا لها، طبعا هذا إذا لم تحمل من سيدها، أما إذا كان الحمل من السيد فإن الولد لا يكون تبعا لأمه، إنما يكون تبعا لأبيه ويكون حرا. أما إذا كانت الأمة قد تزوجت من شخص غير السيد، سواء كان حرا أو كان مملوكا، فإن الحمل يكون تبعا للأم فيكون مملوكا معها. فلو أراد أن يقول بعتك ما في بطن أمتي، قد يكون في بطن أمته أنثى، قد يكون ذكر، قد يكون حيا، قد يكون ميتا، فهذا جهالة، ولذلك لا تجد هذه الصورة، أو شجرته أو حمل الشجرة، وحمل الشجرة أيضا فيه جهالة، قد تحمل حملا كثيرا وقد تحمل حملا قليلا وقد لا تحمل بالكلية، ولذلك هذه الصورة أيضا لا تجوز. أو ما في بطن الحامل، يقول بعتك ما في بطن هذه الشاة أو هذه البقرة، وهذا أيضا جهالة فلا يجوز. قد يبيع ما في بطنها ويأتي ميتا، قد يأتي ذكر قد يأتي أنثى، ويختلف السعر من الذكر والأنثى، وعلى ذلك فلا يجوز. فكل صورة فيها غرر وجهالة لا تجوز. قال: وسواء كان الغرر في الثمن، أي في ثمن السلعة، أو في المثمن أي في السلعة نفسها، فالأمر يكون ممنوعا سواء في الثمن أو في المثمن. الثمن هو النقد الذي يقدم في السلعة، والمثمن هو السلعة. نعم. الشرط الثالث: وأن يكون العاقد مالكا للشيء أو مأذونا له فيه وهو بالغ رشيد. هذا الشرط الثالث من شروط البيع، وأن يكون العاقد مالكا للشيء، فلا يجوز لشخص أن يعقد ويبيع ما ليس في ملكه، لا يجوز له ذلك. والعلماء يذكرون تصرف الفضولي، وهو لو باع الإنسان ما لا يملك. فالعلماء هناك من يمنع من هذا التصرف وهذا الفعل، وهناك من يجيزه إذا أجازه المالك. يعني أنا الآن بعت السلعة لا أملكها لفلان، لكن وجدت أن سعرها طيب فبعتها، أتى مشتري وبعت له هذه السلعة وأنا لا أملكها، لكن وجدت أن سلعها طيب ومربحة، فإذا أمضى المالك للسلعة البيع فإن البلع، وإذا لم يمضي فإنه لا يتم البيع، ولعل هذا قولي العلماء. قال: أو مأذونا له فيه. مأذونا له فيه، المأذون هو الوكيل، إذا فوضه ووكله أن يبيع له مأذونا له فيه، فهو كالمالك. قال: وهو بالغ، يعني وصل سن البلوغ، وهو 15 سنة أو الاحتلام أو انبات شعر العانة، يكون بهذا البلوغ. فمن كان دون البلوغ لا يصح بيعه ولا ما عقد عليه، هذا الذي يذكره الشيخ. ولكن العلماء يقولون: أما ما اعتاد الناس على أن يتولى بيعه الأطفال كالسلع التي يكون سعرها معروف ومحدد، يكون هناك شاب لم يبلغ يبيع في سوبر ماركت أو مركز تجاري يبيع المواد الاستهلاكية والسعر محدد على هذه السلع، فقالوا إن ذلك يجوز. أو مثل المشروبات الغازية التي سعرها معروف، أو الأشياء السهلة البسيطة، قالوا فإن هذا الأمر فيه واسع، وأن ذلك يجوز لأنه جائز في العرف. رشيد، والرشد هو أن يحسن التصرف في ماله، ما يكون سفيها. فإذا بلغ سن الرشد بأن يمتحن ويختبر هل يحسن التصرف في ماله وفي البيع والشراء، فإنه بذلك يجوز أن يعقد البيع ويعقد الشراء. نعم. الشرط الرابع: ومن شروط البيع أيضا أن لا يكون فيه ربا. عن عبادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. رواه مسلم. فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين، ولا موزون بجنسه إلا كذلك. وإن بيع مكيل بمكيل من غير جنسه أو موزون بموزون من غير جنسه جاز، بشرط التقابض قبل التفرق. وإن بيع مكيل بموزون أو عكسه جاز، ولو كان القبض بعد التفرق. والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة، وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، متفق عليه. ورخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون 5 أوسق للمحتاج إلى الرطب، ولا ثمن عنده يشتري به بخرصها. رواه مسلم. قال الشرط الرابع: ومن شروط البيع أيضا ألا يكون فيه ربا، فإذا كان فيه ربا لا يجوز البيع. وذكر حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، إلى آخر الحديث. الذهب بالذهب والفضة بالفضة هذا موزون، والبر بالبر والشعير بالشعير إلى آخره هذه مثيلة. فإذا بيع جنس بجنسه لم يجوز لا ربا الفضل ولا ربا النسيئة، يعني لا يجوز التفاضل ولا التأخير. فإذا بعت جنس بجنسه يعني ذهب بذهب، يجب أن يكون مثلا بمثل ويدا بيد، هذا الواجب، سواء كان الذهب مسبوكا أو نقودا ذهبية أو أوراق نقدية تقوم مقام الذهب إذا كانت بقيمة الذهب. إذن الجنس بجنسه لا يجوز لا التفاضل ولا التأخير، بمعنى لو بعت 100 غرام ذهب مسبوك ومصاغ بذهب غير مصاغ يجب أن يكون مثله في الوزن، 80 غرام بثمانين، 100 غرام ب100 غرام، ويجب أن يكون جنس العقد. إذن هذا الأمر الأول، أن بجنسه يدخله ربا الفضل وربا النسيئة، فلا يجوز التأخير ولا المفضل. اختلف جنس واتفقا في العلة، في علة الربا، فعلة الربا في الموزون وهو الذهب والفضة هو الثمنية، أنها ثمن للسلع، فهي علتها الثمنية. فإذا اتفقت في العلة جاز التفاضل وحرم النسيئة. الذهب جنس والفضة جنس، فيجوز أن تشتري الذهب بالفضة، ويختلف الوزن، يعني التفاضل يكون بينهم تفاضل، تشتري 20 غرام ذهب ب 100 غرام فضة، فيجوز هنا التفاضل، لكن لا بد التقابض في مجلس العقد، لا يجوز التفرق قبل التقابض. إذن إذا اتفق في العلة واختلف الجنس جاز التفاضل وحرم النسيئة. إذا اختلف الجنس واختلفت العلة جاز النسيئة وجاز التفاضل. مثال الشعير والتمر والملح، هذه العلة فيها أنها كيل ومطعوم، فتختلف العلة عن الذهب والفضة. الذهب والفضة العلة فيها الثمنية، وهذه علة أنها مطعومة، فيجوز التفاضل ويجوز النسيئة. يجوز أن أشتري التمر بالذهب ويكون مؤجلا، إما الذهب وإما التمر. إذن نعيد ونلخص ما تضمنه حديث عبادة بن الصامت. إذا كان جنس بجنسه كتمر بتمر وشعير بشعير لم يجز التفاضل ولا التأخير. وإذا اختلف الجنس وكانت العلة واحدة جاز التفاضل ولم يجز التأخير. وإذا اختلف الجنس واختلفت العلة جاز التفاضل وجاز التأخير، تأخير أحد الثمنين، تأخير أحد الثمنين، أما تأخير الثمنين جميعا فلا يجوز. هذا ملخص الربا. لما قال العلماء العلة بالذهب والفضة الثمنية، حكموا على الأوراق النقدية أنها حكمها حكم الذهب والفضة، فيدخلها الربا. فلا يجوز أن تشتري ريال سعودي بدولار أمريكي إلا يدا بيد، يجوز التفاضل لأن الريال جنس والدولار جنس، لكن لا يجوز التأخير، بل لابد القبض في مجلس العقد. وقاسوا على المطعومات كل ما هو مطعوم، فالنبي ذكر الشعير والتمر والملح، فقاسوا عليه أيضا ما كان مطعوما، فهناك من البلاد ما يكون مطعومها الأرز، وهناك من يكون مطعومه الذرة والدخن الفول، إذا كان مكيلا مطعوما يدخل الفول، يدخل العلة إذا كان كذلك. فكل ما دخله العلة أنه مطعوم مكيل فإنه يدخله الربا. أما ما ليس بثمن وليس بمطعوم مكيل مطعوم فإنه لا يدخله الربا، مثل الفواكه والخضروات فهذه لا يدخله الربا، وكذلك غيرها من السلع كالحيوانات الغنم والإبل والبقر والسيارات، هذه أيضا لا يدخلها الربا. وعلى ذلك قال فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين، أي القبض بيد يد بيد ومثلا بمثل، ولا موزون بجنسه إلا كذلك أيضا يدا بيد ومثل بمثل. وأن بيع مكيل بمكيل من غير جنسه، أي بر بشعير أو موزون بموزون من غير جنسه، جاز بشرط التقابض قبل التفرق، جاز التفاضل لكن لا يجوز التأخير والنسئ. وإن بيع مكيل بموزون أو عكسه جاز، ولو كان القبض بعد التفرق، أي لو بعت ذهبا بتمر جاز التفاضل وجاز التأخير. ثم قال الشيخ والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، يعني إذا جهلت وزن هذا الذهب وهذا الذهب الآخر تعرف وزنه وهذا الذهب لا تعرف وزنه ولكنك ترى أنه متقارب، فالعلماء يقولون لا يجوز حتى تعرف أن هذا الذهب الآخر أن وزنه كوزن الذهب الآخر، هذاك 80 كيلو لا يجوز لك أنت بحسك وظنك تقول هذا ممكن يوازي 80 كيلو، فجهلك بوزن الآخر دليل على أنه يوجد بينهم تفاضل، وعلى ذلك تكون قد وقعت في الربا. كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، متفق عليه، يعني أبيعك هذا التمر، تمر هذه النخلة بتمر هذه النخلة، فبالحد هذه ممكن تساوي 100 كيلو هذه ممكن تساوي 100 كيلو إذن أبيعك، لا يجوز، لأن قد يكون هذه أكثر من هذه بالوزن، وعلى ذلك الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. ورخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون 5 أوسر. بيع العرايا له شروط. ما هو بيع العرايا؟ بيع العرايا هو بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر، وهذا في الحقيقة هو من ربا الفضل، وربا الفضل أخف من ربا النسيئة. ربا الفضل من باب تحريم الوسائل، لأنه يؤدي إلى ربا النسيئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسيئة، فربا النسيئة أشد خطرا من ربا الفضل، فربا النسيئة من تحريم المقاصد، وربا الفضل من تحريم الوسائل، والوسائل قد تباح للحاجة، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أباح هذه الصورة وإن كانت من صور الربا للحاجة، وذلك بشروط. أولا بخرصها، يعني عند 100 كيلو تمر يبيع للنخلة فيها تقريبا 100 كيلو رطب بالخرص، يقدرون أن هذه رطبها على رؤوس النخل توازي 100 كيلو، إذا نعطيك 100 كيلو. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يكون فيما دون 5 أوسق، فلو باعه بأكثر من 5 أوسق لم يجز، 5 أوسق فما دون، والخمسة أوسق بالكيلو قرابة 600 كيلو. للمحتاج للرطب، الشرط الثالث أن يكون محتاجا للرطب، أن يكون هذا الذي اشترى الرطب على رؤوس النخل يكون محتاجا للرطب، يريد أن يتفكه مع الناس بالرطب، وليس عنده رطب، وليس عنده نخل فيه رطب ولا ثمن عنده. والشرط الرابع أما يكون عنده ثمن يشتريه، أما إذا كان عنده ثمن يشتري رطب لم يجوز له هذه المعاملة، لكن عنده تمر فيقول له صاحب الرطب أعطيك التمر وتعطيني الرطب، إذا الشرط الرابع. الخامس بخرصها، يعني يخرصون النخلة فيقولون هذه حملها 100 كيلو، إذا أعطيك 100 كيلو من التمر. لماذا أباح الشارع هذه الصورة؟ قلنا لأنها من ربا الفضل، وربا الفضل من المقاصد، ولأن الإنسان الفقير يحتاج أن يتفكه مع الناس بالرطب، والرطب تعرفون أنه له موسم وينتهي، والناس يرغبون في أكله إذا جاء موسمه، فرخص له من أجل أن يتفكه مع الناس، وإلا هذه صور من صور ربا الفضل ولكن أبيحت للحاجة، والله أعلم. ونقف على هذا لأن معرفة واستيعاب باب الربا مطلوب، فلذلك إذا عندكم سؤال عنه أو ما فهمتم شيء حتى نوضح أكثر، هذا والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. عندنا بعض الأسئلة سلمكم الله، شيخ سعود. نعم. نستأذنكم سلمكم الله في عرض بعض الأسئلة. تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا كان أول البيع من باب الإجبار أو الإحراج ثم لا زال المشتري مع البائع يسترضيه حتى استرضاه تماما فتم البيع برضاه، فهل يجوز؟ يجوز يجوز. الآن الإنسان يعطيه فيها في السلعة 10 ريال لا يرضى بالبيع، ثم يرفعه إلى 20 فيرضى، خلاص حصل الرضا. عيسى. نعم شيخنا، انقطع الصوت سلمكم الله. أقول تسمعوننا؟ انقطع الصوت عند شروعكم في الجواب على السؤال. نقول يجوز، حصل الرضا. نعم. رفعه في السعر حتى رضي، هذا المقصود. قد لا ترى يرضى الإنسان بالبيع 10، لكن إذا أعطي 15 أو 20 رضي. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: لما يمثل المصنفون ببيع العبد والأمة مع عدم وجود الرق في الأزمنة المتأخرة؟ إيش؟ أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: لما يمثل المصنفون ببيع العبد أو الأمة مع عدم وجود الرق في الأزمنة المتأخرة؟ وهل يضمن ألا يكون في مستقبل الأيام أن يعود الرق؟ لا يعني. هذه المسائل العلمية التي تدرس، وإلا لم تكن موجودة، لأن قد يأتي يوم وتعود فتنسى أحكامها إذا لم تدرس، بل دراستها تظل في هذه الأمة، لأن الرق سوف يعود بانتصار المسلمين على أعدائهم، والعاقبة للمتقين. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل اللحم يعتبر من المطعوم المكيل، وما ضابط تحديد ذلك؟ ليس من المطعوم المكيل، لأن العلماء هناك من يقيده بالمطعوم المدخر، واللحم ليس مكيل موزون، بيع اللحم يكون بالوزن، وحنا قلنا الوزن خاص بالذهب والفضة. والضابط شيخنا في تحديد ذلك؟ تحديد إيش؟ في تحديد ذلك من أنواع المطعومات. مكيل، اللحم ليس مكيل. لا أقصد يعني مكيل مطعوم، اللحم ليس مكيل موزون، يعني كل ما كان مكيلا مطعوما يكون كذلك. نعم. تمت الأسئلة. بعضهم يقول مدخر، مطعوم مدخر. نعم. تمت الأسئلة شيخنا ولله الحمد. وفقنا الله ويسمح بالأرض ويرضى. آمين وإياكم شيخنا. حياكم الله. السلام عليكم.